عصبة بالغير أربعة: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة أو لأب مع البنين أو الإخوة نقطة، والوارث دال، والوارثات بالفرد، وقد يكون عصبة مع الغير اثنتان: الأخت الشقيقة أو لأب مع البنات وبنات الابن، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. نقف عند هذا الحد إن شاء الله في المرة القادمة، نستكمل ما تبقى من المقدمات. فإن سمع للفرصة وانتهيت من بقية الكتاب جئت به، إن لم تسمع الفرصة فرصة نقرأها كذا من أول إلى ما كلام طويل. واضح؟ كم الساعة؟ ثلاثة إلى عشر، سيأجل للعشر بعد قليل. ها؟ زورني في المصباح إلى اليوم القادم إن شاء الله، اليوم القادم أخذ المصباح بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ورجاء اكتشفت أي شيء أخبرني به، ها هنا كذا وهنا كذا وهنا، رجاء أي شيء لكن راجع. بعد الأشياء ورجاء اكتب هذه وهذه، اكتب هذه على الصفحة وهذه.